صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء رسوله بالهدى وَدِينِ صلى الله عليه وسلم. هو الذي شديدا محمد نعم. فالذين معه أشد وعلى الكفار نعم يا أهل القرآن يعجب الله الرحيم. نعم. الرحمن. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. علم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان. خلق الإنسان. علمه البيان. Yeah. والحب بالعصف والريحان حبذا العصف وهو والحبذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما Thank you. الله الله الله الله Oh.

أدريك ما خلق من

الذي علم بالقرآن الله